بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة التوحيد، صوت يصدح بالحق في أرجاء مدينة السر. كفنا شعلة من علوم وقرآننا ذلك القائد لفضيلة الشيخ تكيبه ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. فبفضل الله سبحانه وتعالى قد تكلمنا على عدد من المصطلحات والمسميات في هذا العلم، ألا وهو علم مصطلح الحديث، فيما تفرق له الإمام البيقوني رحمه الله في هذه المنظومة. وقد ذكرنا أقسام الانقطاع في الحديث، وبقي ها هنا قسم يتعلق بالانقطاع ويتعلق بالاتصال، وهو ما سينبه عليه الإمام البيقوني في هذه الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمعظم الساقي من اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الأول إسقاط للشيخ وأن يقول عمن فوقه بيعا وأن، والثاني لا يسقيه لكن يصف أوصافه بهذه لا ينعرف. نعم، تكلمنا وسبق الكلام حول المعضل، وأن المعضل هو ما سقط فيه من الإسناد راويان فأكثر، ولكن قلنا بشرط أن يكون على التوالي. إذا لم يكن على التوالي فهو ليس بمعضل، فالمعضل هو ما سقط فيه راويان فأكثر على التوالي. وقد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ قال: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته. هذا الحديث تبعا لمن وصله في خارج الموطأ يتبين لنا أنه حديث معضل. لما؟ لأن الساقط منه راويان، فإذا سقط من الإسناد راويان فأكثر على التوالي فذلك المعضل. ثم تطرق في عجز البيت الأول ثم دفه ببيتين عن الكلام حول الحديث المدلس. والتدليس في اللغة هو اختلاط الظلمة بالنور، حيث لا ترى جيدا، فهذا هو التدليس من حيث الأصل. والإمام الذهبي رحمه الله قد نص وقال إن التدليس نوع من الغش الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، كما عند مسلم: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا، أي ليس من خيارنا ولا من أفاضلنا، وهذا الفعل لا يفعله خيار المؤمنين، أي الغش. فالإمام الذهبي رحمه الله قد نص وبين على أن التدليس من الغش. كذلك هذا الإمام العلم وهو شعبة بن الحجاج رحمه الله كان يقول: التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. وقال شعبة أيضا: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. هذا ليس فيه إقرار الزنا أو نحو ذلك، ولكن فيه التنفير عن هذا الفعل وهو التدليس. والتدليس ينقسم إلى أقسام ذكر المصنف والناظم هنا منها قسمين، وأشهر أقسام التدليس ثلاثة. أما القسم الأول من أقسام التدليس فهو ما يسمى بتدليس الإسناد، وهو المعروف المشهور بأن يقال أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. إذا روى عمن لم يسمع منه، عمن لم يدركه، فهذا واضح أنه منقطع، يروي عن إنسان لم يدركه. تقول مثلا عن الشيخ سليمان بن سحمان، أنت لم تدرك هذا الشيخ، فمعروف أن هذا الإسناد منقطع. ولكن المشكلة أين تكمن؟ تكمن إذا كان هذا الشيخ من شيوخك الذين جلست إليهم وسمعت منهم، ولكن تروي عنه حديثا أنت لم تسمعه من فيه. فمثلا تجلس في مجلس عند شيخ من شيوخك، فيقدر الله سبحانه وتعالى لك أمرا يحبسك عن ذلك الشيخ في يوم من الأيام، وأنت لهمتك لا تريد أن تفرط بأي درس من دروس ذلك الشيخ، فتتكلم مع أحد أقرانك. بماذا حدث الشيخ اليوم؟ حدث بحديث فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث بحديث فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنت تأتي تريد تروي هذا الحديث، فلا تقول حدثني فلان الذي هو من أقرانك لنزول السند ولما يقع بين الأقران مثلا من تنافس ونحو ذلك، فتقول مباشرة عن شيخي فلان. لا تقول حدثنا شيخي فلان، فهذا كلم صريح لا إشكال فيه، هذا الرجل لم يسمع من شيخه فكيف يقول حدثنا؟ هذا الفعل لا يفعله من الثقات الثقات رحمهم الله. فلا يقولون حدثنا فلان، ولكن عندما يسقطون الأقران ممن سمع من الشيخ مباشرة يقولون عن الشيخ فلان، أو يقولون أن الشيخ فلان قال، أو قال شيخي فلان. هنا من ليس لديه تمحيص في الأحاديث يخفى عليه هذا الأمر، فيرى الإسناد من حيث الظاهر متصل، فلان سمع عن فلان، بل فلان هو من تلامذته، بل يكون من أخص تلامذته، هو لا يعلم أن في الإسناد شخص، قد يكون الساقط من الضعفاء، قد يكون من الذين لا يعول عليهم في الرواية إلى غير ذلك. فهذا يسمى بالتدليس، بتدليس الإسناد، أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. أما من لم يسمع منه فهذا كما أسلفنا واضح الانقطاع ولا دلس فيه، فنحن نعلم أن هذا التلميذ لم يدرك هذا الشيء. ولكن كما أسلفنا تكمن المسألة فيما لو كان هذا الشيوخ من شيوخه وهو حدث عنه بأحاديث أخرى، وهنا عن فإن كان عرف هذا الرجل التلميذ بأنه من المدلسين فلا نقبل حديث إذا عن أو أن يعني قال أن الشيخ فلان قال، لا بد أن يفرح في السماع أو أن يأتي الحديث من طريق آخر. إذا صرح بالسماع حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت من الشيخ فلان أنه قال كذا، فعند ذلك نقبل حديث لمن، لأنه هو أصلا من الثقات ولكنه من المدلسين. هذا نوع مشهور من أنواع التدليس. النوع الثاني من أنواع التدليس وهو أخبث تلك الأنواع، وهو تدليس التسوية. تدليس التسوية أن لا يسقط شيخا مباشرة، مثلا يسقط شيخا من الضعفاء، مثلا يكون شيخا من الثقات وروى عن ضعيف، وهذا الضعيف روى عن ثقة، فهو يسقط الضعيف بين ثقتين، فيصبح الحديث للوهلة الأولى من ينظر إليه أن رواته كلهم من الثقات، فهذا من أخبث أنواع التدليس، وهذا الذي يسمى بتدليس التسوية. وقد اشتهر هذا النوع من التدليس عن الوليد بن مسلم وكذلك بقية بن الوليد، هذان الرجلان اشتهر عنهم هذا النوع من التدليس، وهو تدليس التسوية، يسوي الإسناد كأنه كله قد روي عن الثقات، بعضهم عن بعض، يسقط الضعيف من بين ثقتين، هذا هو تدليس التسوية. هناك نوع ثالث من أنواع التدليس وهو تدليس الشيوخ، وهذا من أخف أنواع التدليس. كيف يكون؟ بأن يذكر شيخه باسم أو بكنية لم يشتهر بها، ويكون ذلك لعدة أسباب، إما أنه يذكر الشيخ باسمه مرة، وفي مرة أخرى يذكر الشيخ بكنيته أو بكنية غير معروف بها، بأن يكنيه بأصغر أبنائه أو نحو ذلك، قد يكون مثلا من باب التكثر من الشيوخ، بأنه عنده الشيخ محمد مثلا بن زيد، وعنده الشيخ أبو سعيد المديني، وعنده الشيخ أبو رقية الحجازي، وكلهم شيخ واحد، ولكن هو يذكره تارة بتكنيته بابنته، أو تارة بابنه الأصغر، وتارة باسم أو بمدينته التي هو اشتهر مثلا بقبيلته، فيأتي وينص على مدينته مثلا، فهذا يسمى تدليس الشيوخ. هذا لا ضير فيه إن كان الشيخ من الثقات، فلو سماه باسم آخر أو بكنية أخرى لا ضير، ولكن الضير أين يكمن؟ عندما يكون هذا الشيخ الذي موضع على الناس من هو من الضعفاء، فأحيانا يدلس باسم شيخه لأنه يعلم أن هذا الشيخ من الضعفاء، فهذا من أقسام الحديث الضعيف، التدليس بهذه الأنواع. وقد يحدث التدليس في هذا العصر من باب الضرورة، مثلا من أنواع تلك الأسباب أو الحاجيات أو الضرورات أن يكون هذا الشيء من المغضوب عليهم عند العامة، لا يقبلون منه لا حقا ولا باطلا، مع أنه شيخ ثقة ثبت علامة إمام، فلو تجوز الإنسان فدلس باسمه كان يقول قائل قال الشيخ العلامة المجدد محمد بن سليمان التميمي رحمه الله، من هو؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه عند كثير من الناس لا سيما في بعض القرى أو بعض المدن التي يكثر فيها المبتدعة لا يقبلون من الشيء لا حقا ولا باطلا، لدرجة أن شخصا صلى في مسجد جامع في بعض دول العاجم، وكان ذلك الشيخ الخطيب يتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن يصفهم بالوهابية ونحو ذلك، ويقول إن هذا شيخهم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض للنبي ولآل بيته إلى آخر ذلك الكلام. فلما استمع منه ذلك الكلام والذم في الشيخ محمد والافتراء عليه، جاءه بكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي هو مختصر السيرة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قطع الجلد، قطع الغلاف، وقال يا شيخ أريد أن أخذ رأيك في هذا الكتاب. فلما قرأه وطلع عليه أتاه من الأسبوع الآخر فقال ما رأيك في هذا الكتاب، وأخذ يمري عليه ويثني عليه ويمتدح ذلك الكتاب. فقال هذا الكتاب لذلك المؤلف الذي تكلمت عنه، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فعند ذلك تراجع هذا الشيخ عن كلامه في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. كذلك قد يضطر الإنسان هنا أو هناك في التدليس بأسماء بعض شيوخه من باب الضرورة الأمنية. فمثلا يقول قال شيخنا العلامة عاصم البرقاوي أو عاصم العتيبي أو نحو ذلك، من هو؟ ما شاء الله، إذن لم يفعل شيئا ولم يدلس جيدا، فإذا ولكن هذا من باب رفعنا لك ذكرك إن شاء الله، ومن باب هل يحكى القمر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أثر الشيخ. فهذا من أنواع التدليس، ولكن إن كان الشيخ من الثقات فأقول لا يضر تدليس الشيوخ، الذي هو أن يذكر اسمه اسم الشيخ بما لا يعرف به. فهذا ملخص الكلام حول مسألة التدليس. ثم قال الناظم رحمه الله وما يقال ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان كلا، إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. نعم، تكلم هنا عن نوعين من أنواع الحديث. أما النوع الأول فهو الشاذ، والشاذ سمي بالشاذ من المخالفة، فالمخالفة من الشذوذ. والشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. أما إذا خالف الضعيف الثقات فهذا حكمه سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في آخر هذه المنظومة. ولكن الكلام ها هنا إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، سواء خالف من هو أكثر منه عددا مجموعة من الرواة الثقات يقيد بالثقات. هنا قال وما يخالف ثقة به الملا، ويحتاج إلى تقييد بأن يقال هؤلاء الملا من الثقات، أما إن كانوا من الضعفاء فلا يعتد بمخالفتهم إذا خالفهم الثقة. لكن الكلام إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، إما في الكثرة لأن يخالف واحد عدد من الثقات، وإما في درجة الثقة فأن يخالف الراوي، لأن المحد أو الرواة يختلفون في درجاتهم، منهم الراوي ومنهم المحدث ومنهم الحافظ أعلى منه، ومنهم الحاكم وهو أعلى منه، ومنهم أمير المؤمنين في الحديث. فهؤلاء يتفاوتون، فإذا خالف من هو أوثق منه ولكن بقيد، وهو بحيث لا يمكن الجمع بين الروايات، فعند ذلك يكون حديث الثقة الذي خالف من هو أوثق منه يسمى بالشاذ، ويسمى حديث من هو أوثق منه بالمحفوظ. فالشاذ إذا لم يمكن الجمع بينه وبين حديث الذين هم أوثق منه، كمثال على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه جمهرة من الرواة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشاهد كان يشير بسبابته. جاء في رواية زائدة في القدامة رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرك هذه السبابة في التشهد. فالآن زائدة بالقدامة هذا من الثقات، ولكنه خالف من هو أوثق من عددا، فقد روى هذا الحديث من أقرانه 11 من الثقات، منهم سفيان الثوري، ومنهم سفيان بن عيينة، ومنهم ذلك العدد أو بقية ذلك العدد من الثقات. فهنا الظاهر أنه لا يمكن الجمع بين هاتين الروايتين، رواية هؤلاء المجموعة من الثقات أنه يشير بسبابته في التشهد، ورواية زائدة أنه يحرك السبابة. فعند عدم الجمع يصار إلى القول بشذوذ رواية الثقة، وهو هنا زائدة للقدامة لمخالفة من هو أوثق منه. ولكن بعض أهل العلم من المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله جمع بين الروايتين ولم يقل بشذوذ رواية زائدة، وقال أن يحرك التحريك اليسير بحيث لا يخرج من كونه أشار بسبابته. فهذا رأي الشيخ الألباني. وأما رأي شيخنا عبد الله السعد حفظه الله فهو يرى بشذوذ هذه الرواية وغيره من الشيوخ. إذا خالف الثقة من هو أوثق منه بحيث يمكن الجمع بين الروايتين فهذا يقبل، وتسمى زيادة الثقة. زيادة هذه رواية هذه تسمى زيادة الثقة وتقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولها أمثلة كثيرة، مثل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري أنه قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، في الزيادة عند مسلم وهو يقول. فقيد هذه المسألة لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، أي في حال كونه يبول. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري، اسمع واطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. هذه الزيادة يقودكم بكتاب الله عند مسلم، فهذه تسمى زيادة الثقة، وهي أيضا مقيدة للمسألة وشارحة للمسألة ومبينة لهذه المسألة. كذلك جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لا كان له أن يمكث 40. في زيادة عند ابن أبي شيبة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم. من الإثم هذه زيادة، هل هي شاذة؟ هل نقول أن هذا الثقة خالف من هو أوثق منه؟ لا نقول بكونها شاذة. لما؟ لأنه يمكن الجمع بين الروايتين وتكون هذه زيادة بيان، أو يكون ذلك أولئكم الرواة الثقات الذين هم أوثق من هذا الراوي قد اختصروا بما يدل على المعنى. فمن المعلوم لو كان يعلم ما عليه وسيمكث بعد ذلك 40، لا شك أنه من المعلوم ما عليه من الإثم، فهذه زيادة الثقة تسمى، ولا يقال بشذوذها. هذا هو القول الراجح إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. ثم ذكر النوع الثاني وهو مسألة الإقلاب أو الحديث المقلوب. ما هو الحديث المقلوب؟ الحديث المقلوب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون إقلاب في السند، كذلك المسألة في الشذوذ قد يكون في الإسناد وقد يكون في المثل، كذلك ها هنا في المقلوب قد يكون في الإسناد وقد يكون في المثل. في الإسناد من أمثال ماذا؟ أن يغير اسم الراوي اسم الأب، يصيره إلى اسم الراوي واسم الراوي إلى اسم أبيه. فمثلا مر بن كعب يقول حدثنا أو عن كعب بن مرة، هو قلب اسم الراوي. أو مثلا سعد بن سنان يقول سنان بن سعد، وهكذا. فهذا قلب في الاسم، وهذا لا يضر كثيرا، لا سيما إن كان الاسم المقلوب من الثقات المشهورين. وكذلك إذا أبدل اسم راوي باسم راوي، هذا أيضا يسمى قلب، يأتي باسم راوي آخر فيضعه في مكان آخر، فهذا يسمى قلب أيضا. وليس الكلام إذا كان هذا الراوي وذاك من الثقات، ولكن الكلام إذا كان الراوي المقلوب من الضعفاء أو العكس، فعند ذلك يكون هذا الحديث المقلوب من قسم الضعيف. إذا تعمد إلى القلب فهذا لا شك في تحريم ذلك، وإن كان قد تجوز بعض أهل العلم أن يفعل ذلك من باب الاختبار والامتحان، أن يقلب إما اسم الراوي أو يقلب الإسناد برمته ويضع لمتن آخر يركب تركيبا، فهذا إن تعمد لا شك في تحريمه. ولكن إن فعل ذلك البعض تجوز أن يفعل ذلك من باب الامتحان، كما مر معنا من قصة امتحان الإمام البخاري رحمه الله، وقد امتحن عدد من أهل العلم بهذه الطريقة، إما أن يمتحن قرينة من باب المذاكرة، أو أن يمتحن تلميذه من باب معرفة نجابة هذا التلميذ، أو أن يمتحن شيخه من باب الخوف من اختلاط الشيخ، لا سيما في السن المتقدمة إذا تأخر سنه، فيمتحن شيخه بهذه المسائل في مسألة الإقلاب القلب. أما كما أسلفنا إذا تعمد فهذا محرم، وهذا الذي أطلق عليه الإمام الذهبي رحمه الله بالسرقة، والذي يفعل ذلك بالسارق يسرق الأسانيد، هذا إذا سرق إسنادا واحدا فكيف بمن يسرق الكتب فيما يحدث اليوم؟ ومسألة عار القرن ليست عنكم ببعيدة، فكان السلف يطلقون على من يسرق إسنادا واحدا أنه سارق، فكيف بمن يسرق المتون بل والكتب برمتها من الجلدة إلى الجلدة؟ عافانا الله وإياكم من ذلك من فعل لصوص النصوص، فهذا لا شك من باب أولى يدخل في السرقة. هذا ما يتعلق بالقلب في الإسناد. كذلك يكون القلب في المتن. وقد أشرنا في درس سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه إلى حديث من ذلك، هو الحديث الذي جاء في السبع الذين يظلهم الله في ظله، في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم الذي أنفق نفقة حتى لا تخفاها، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال، هكذا جاء في بعض الروايات وهي على الصحيح مقلوبة، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كذلك من الأحاديث المقلوبة التي نص العلماء على ذلك حديث بلال رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والصحيح أنه مقلوب، بل هو هكذا: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. لما؟ لأن ابن أم مكتوم أعمى ولا يفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، أما بلال فهو بصير يفرق في ذلك. فهذا أيضا مما ذكر بعض العلماء بأنه مقلوب. كذلك حديث أبي هريرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما النار فيخلق الله أو فينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا. وهذا حديث مقلوب الأصل. وأما الجنة فيخلق الله سبحانه وتعالى لها أو فينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد نص فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا حديث مقلوب كما نص الإمام الذهبي والإمام ابن القيم وغيرهما، كذلك نص على ذلك الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله ورحم الله الجميع. كذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من سيرة خير العباد في المجلد الأول ذكر حديثا ورجح أنه حديث مقلوب. ما هو؟ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليقدم كفيه على ركبتيه. هكذا جاء نص الحديث من حديث ابن عمر. الإمام ابن القيم قال: لعله مقلوب. لما؟ لأن البعير ينزل هكذا أولا على يديه ثم على ركبتيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك في الهوي للسجود. قال: لعل الحديث هكذا: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليقدم ركبتيه على كفيه. فالله أعلم. فهذه مسألة تحتمل كما ذكرنا، وهو ما يسمى ويطلق عند أهل المصطلح عليه بالحديث المقلوب. فهذا إذن ما يتعلق بمسألة الحديث المقلوب سواء كان في الإسناد أو في المتن. نعم. والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. نعم. بعض أهل العلم من المحدثين لا يفرقون بين الحديث الغريب والحديث الفرد، فيجعلون الجميع قسما واحدا. والذي يدل عليه صنيع المصنف بأنه يفرق بين الغريب والفرد، الغريب إذا كان تفرد راوي واحد في أحد طبقات الإسناد، أي لو لم يروه في بعض الطبقات إلا راوي واحد، فهذا الغريب. وأما الفرد فهو الذي يكون من قبيل الصحابة، من عند الصحابة، فإذا لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد فهذا الفرد، كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات. لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر. أما الفرد، الحديث الفرد النسبي فيختلف، كما ذكر الناظم رحمه الله: أو جمع أو قصر على روايتي. قد يكون تفرد نسبي، هو فرد من حيث أنه لم يروه عن الإمام مالك إلا فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان، تفرد به هذا الرجل عن هذا الإمام، أو تفرد به من المصريين فلان، من أهل بغداد فلان، فهذا ما يسمى بالفرد النسبي. فإذا هذا هو الفرد الذي ذكره ونص عليه بعض من يرى التفريق بين الحديث الغريب والحديث الفرد. نعم. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. نعم، أصل العلة هي المرض. تقول فلان أعيته العلة أي المرض، أو فلان معلول أي مريض، وهكذا. والحديث المعلول أو المعلل أو المعل كلها اصطلاحات يذكرها أهل العلم، وبعضهم يرى بعض أهل العلم وبعضهم يرى أن لا يقال معلول بل يكتفى بقول معلل أو معل، والصحيح أنه يصح أن يقال معلول ومعلل ومعل. لكن عن أي علة يتكلم الإمام في مسألة هذا القسم من أقسام الأحاديث الضعيفة؟ عن أي علة؟ أولا العلة القادحة، ثانيا العلة الخفية. أما العلة الواضحة فالكل أو كل المشتغلين بالحديث يتفطنون لها، كمسألة الانقطاع الواضحة، فلان يروي عن فلان وهو لم يدركه، فهذا علة واضحة وليست خفية. الكلام ها هنا عن مسألة العلة الخفية التي لا يتفطن لها إلا جهابلة العلماء المتخصصين في هذا الشأن، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صاحب فن أثبت من صاحب فنون. هناك من أهل العلم من تخصص وكرس حياته للحديث ولمعرفة سقيمه من صحيحه من ضعيفه، معرفة خفاياه، معرفة العلل التي تكون فيه، كالإمام أحمد رحمه الله، وكالإمام البخاري رحمه الله، وكالإمام الترمذي رحمه الله، وكالإمام الدارقطني رحمه الله. هؤلاء من أهل الصنعة الذين يستخرجون العلل الخفية التي تكون في الحديث. يقول الإمام ابن مهدي رحمه الله تنبيها على عظم هذا العلم وكيف كان يحرص خواص أهل العلم عليه، قال: لأن أعرف علة في حديث عندي خير وأحب إلي من أن أتعلم حديث ليس عندي. فإذا يتعرف على علة في حديث هو عنده أحب إليه من أن يتعلم حديث ليس بعنده رحمه الله. فإذا هذا العلم من أشرف وأجل علوم الحديث، وهو استخراج خفايا العلل. هذا لا يستطيع عليه كما قلنا إلا الجهابذة من أهل العلم من المشتغلين بالحديث. ويقال العلة الخفية تعرف بالخبرة، بشكل واضح أو أولي، ولا يمكن أن يعرف العالم أو يعلم غيره كيف استخرج هذه العلة الخفية. قالوا كالصيرفي، عندما تعرض عليه الدراهم يستخرج الدرهم المزور من بين سائر الدراهم، تقول له كيف ميزت؟ لا يحرك جوابه. هو ليس بعلم كعلوم الرياضيات مثلا، واحد زائد واحد يساوي اثنين كما يتصور البعض في مسألة علم الحديث. نعم هذا يقال في العلل الظاهرة، لكن في العلل الخفية، بأن يأتي مثلا تأتي الرواية عن شخص فلان بن فلان، وهذا الاسم يتشابه مع اسم راوي آخر، وليس فقط، بل كلا الراويان يتفقان على الشيوخ وعلى التلاميذ، ويكون أحدهما ضعيف والآخر صحيح. كيف يميز رواية هذا من هذا؟ هذه من العلل أو من أمثلة العلل الخفية. يميز هذا من هذا أولئك الجهابذة بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا، على أولئك الذين من عليهم بمثل هذا التخصص في بحث ما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يتعلق بالأسانيد وبغربلتها. نعم. وذو اختلاف ساند أو متن مضطرب عند أهل الفن. نعم، يأتي حديث مخرجه واحد عن راوي واحد، ولكن تختلف رواية الحديث إما في متنه أو في الإسناد، أن يكون مثلا مرة يرويه موقوفا ومرة يرويه مرفوعا، مرة يرويه عن هذا ومرة يرويه عن هذا، أو مرة يرويه بهذا المتن ومرة يرويه باختلاف في نفس المتن، فهذا يسمى بالحديث المضطرب، وهو من أقسام الضعيف. لما؟ لأنه يدل على أن الراوي غير متقن في الضبط لهذا الحديث. وضرب على ذلك الإمام ابن حجر، ضرب عليه مثلا كحديث شيبتني هود وأخواتها، قال هذا حديث مضطرب. لما؟ لأنه اختلفت الرواية في نفس الحديث في التنصيص على بعض سور من أخوات هود. فقال الإمام ابن حجر وقال غيره أيضا بأن هذا الحديث من قبيل الحديث المضطرب. كذلك قال مثلا الإمام العراقي رحمه الله باضطراب حديث الحديث الوارد في مسألة وضع السترة للمصلي، قال إن لم تجد فخذ خطا. أيضا قال الإمام العراقي رحمه الله حافظ العراقي بأن هذا الحديث حديث مضطرب، وتعقبه البعض ولم يسلم له في ذلك، والمسألة تختلف باختلاف أهل العلم النقاد رحمهم الله رحمة واسعة. فهذا ما جاء في الحديث المضطرب. وهو كما أسلفنا من أقسام الحديث الضعيف. ثم قال الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. نعم، الحديث المدرج هو ما يزيد الراوي سواء كان من الصحابة أو كان ممن بعدهم على نقص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان من باب التعمد فهذا بالإجماع من المسائل المحرمة ولا تجوز شرعا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعل ذلك وصانع ذلك، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار، كما جاء في الحديث المتواتر الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره. ولكن المسألة فيما إذا قال الراوي ذلك الكلام من باب التوضيح أو من باب الشرح أو من باب حل عويصة جاءت في المثل أو في نحو ذلك، ثم يأتي من بعد أولئك الرواة فيتوهم أن هذا اللفظ أو أن هذه الجملة من نص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يسمى بالحديث المدرج، وهو أيضا من أقسام الضعيف، أي الزيادة هذه إذا نسبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث المدرج ينقسم إلى أقسام، منه ما يكون الإدراج في بداية المثل كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهذا الحديث حديث مدرج. أين الإدراج من هذا الحديث؟ كلمة أسبغ الوضوء، هذه ليست من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هو يحث الناس على إسباغ الوضوء لكي لا ينالهم هذا الوعيد الذي جاء من نص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. قد يكون الإدراج في وسط المثل، من أمثال حديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم الذي جاء في مسألة، وكذا عند البخاري الذي جاء في مسألة بدء الوحي، قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث، والتحنث هو التعبد، في غار حراء الليالي ذوات العدد. فلفظ التحنث هو التعبد هذا من لفظ الإمام الزهري رحمه الله، محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، هذا من إدراجه، ذكر ذلك من باب التوضيح ومن باب البيان والشرح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد. فإذا التحنث هو التعبد، هذا حديث مدرج من كلام الإمام الزهري رحمه الله، هذا في وسط المثل. كذلك قد يأتي الإدراج في آخر المثل، من أمثلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: للعبد المملوك أجران، قال: فلولا الجهاد والحج وبر أمي لتمنيت أن أكون مت وأنا مملوك. وكذا جاء في الحديث الآخر، طبعا هذه الزيادة التي هي: فلولا الجهاد والحج وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك هذه الزيادة من قولي ومن إدراج أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من أمثلة الأحاديث المدرجة التي يكون الإدراج فيها في آخر المتن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن أراد منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذه الجملة الأخيرة من أراد منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اجتهاد منه وهو إدراج في الحديث. من أي الأقسام؟ من الإدراج الذي يكون في آخر المتن. هناك إدراج كما أسلفنا في بداية المتن وفي وسطه وفي آخره. بقي أن نقول كيف يعرف الإدراج. يعرف إما بتصريح الراوي بأن هذا الكلام من كلامه، وإما من تنصيص بعض العلماء من المشتغلين بالحديث لأسباب عديدة، منها أن يجيء الحديث من إسناد آخر أو بطريق آخر يوضح متن الحديث ويقتصر على متن الحديث. وأيضا يعرف الإدراج من أمر آخر وهو استحالة خروج هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أسلفنا وذكرنا المثال من حديث أبي هريرة: للعبد المملوك أجران، قال: فلولا الجهاد والحج وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. كيف يكون هذه أو تكون هذه الجملة وتكون هذه اللفظة وتكون هذه العبارة مستحالة أو مستحيلة أن يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لسببين اثنين. السبب الأول أن أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توفيت قبل ذلك بكثير، بل قبل البعثة، وهنا نقص على بر الوالدة في مسألة الجهاد. وتعلمون الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد طلب وجهاد دفع. في جهاد الطلب لا بد من استئذان الوالدين، في جهاد الدفع لا إذن لأحد على أحد، كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذكر الإجماع شيخ الإسلام للجمع بين الحديث بالحديث الذي خرجاه في الصحيحين وحديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الإمام ابن حبان رحمه الله، وجمع بينهما كذلك الإمام الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري في كتاب الجهاد من الصحيح. هذه المسألة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يقول هذه اللفظة إذ أن والدته صلى الله عليه وسلم قد توفيت قبل ذلك. المسألة الأخرى أو السبب الآخر الذي به علمنا أو علم العلماء الجهابذة أن هذه اللفظة مدرجة بالحديث محال على سيد الخلق أجمعين أن يتمنى هذه المنزلة الدنية، وهي مسألة أن يكون عبدا أو مملوكا عند أحد من البشر كائنا من كان. كيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند مسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهذا بعض الكلام فيما يتعلم عن مسألة الإدراج في الحديث والحديث المدرجة. وإلى هنا نقف إن شاء الله سبحانه وتعالى، وللحديث بقية في شرح هذه المنظومة بعون الله سبحانه وتعالى. روحنا سنة المصطفى. إذاعة التوحيد من سر، دعوة إلى التوحيد من قلب ليبيا الناضج. سيأتي الضياء.